إذا ما المراد بالسعي إلى الجمعة؟ الإسراع ولا أخذ الأسباب؟ جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه بأنه قرأها صمت وقال لو كان المراد بالسعي الإسراع لهرولت حتى يسقط ردائي عن منكبي. فقيل له إن أبي بن كعب يقرأها فاسعوا، فقال عمر إنه لأقرأنا لكتاب الله أو لأعلمنا بالقراءة وبالمنسوخ، ولكنها فامضوا إلى ذكر الله. من أراد التفصيل أكثر في هذا فليرجع إلى بعض المباحث في تتمة أضواء البيان عند هذه الآية الكريمة، ويجد مباحث عديدة تتعلق بأمر الجمعة. يهمنا في هذا قول مالك أن المراد بالسعي ليس الجري، ليس الإسراع، إنما هو الإتيان إليها، وحمل السعي بأخذ الأسباب إليها. ولكن أيهما أولى في الموضوع؟ هل المراد المجيء بعناية أو أخذ الأسباب إليها؟ لو قلنا أخذ الأسباب إليها، مما يقوله العلماء في أخذ الأسباب الاغتسال وتغيير الثياب وطلب الطيب ثم المبادرة إليه إلى المسجد. ولكن إذا فعل ذلك بعد أن نودي إليها متى يلحق؟ فيفوته كثير من الخطبة، ويفوته وصلى ما تيسر له، ويفوته من راح في الساعة الأولى الثانية الخامسة. فيكون المراد بالسعي هنا حتى على قراءة عمر. عمر قرأها صمت، ومالك يرى أن والجمهور يرون القراءة غير السبعية بمثابة التفسير للقراءات السبعية. فإذا لم تكن قراءة ثابتة ومثبتة في المصحف وصح سندها فتكون تفسيرا لما أثبت وصح سنده، فيكون فاسعوا بمعنى فامضوا بتفسير القراءة الثانية، كما تفسر روايات الأحاديث بعضها لبعض. ولكن إذا رجعنا إلى قول عمر بنفسه، قال قيل له إن أبي يقرأها فاسعوا، وعمر قال في حق أبي إيش؟ إنه لأقرأنا أو لأعلمنا بالقراءة. طيب يا عمر رضي الله تعالى عنك، إذا كنت تقر لأبي بأنه أعلم بالقراءة فلماذا لم تأخذ بقراءته؟ فعلى هذا يكون من قول عمر الرأي الصحيح فيما قرأ به من هو أعلمهم بالقراءة فاسعوا. فيمكن أن نجمع بين القراءتين وبين الرأيين، نقول يكون قد أخذ في الأسباب قبل النداء، فإذا نودي فليبادر بالمشي إلى العيش إلى المسجد. نعم، في أخوان هنا في هذا الباب مبحثان عظيمان. قوله سبحانه إذا نودي للصلاة من يوم فاسعوا، من الذي يجب عليه السعي ومن أين يجب المجيء إليها؟ وكلا الأمرين من أهم مباحث الجمعة. أما الأمر الأول، من أين يسعى الساعي إلى الجمعة؟ إذا نودي من إيش فاسعوا، من الذي يسعى إليها؟ كل من كان في أهل الأرض يسعون إليها عند النداء. إذا نودي في المسجد النبوي، من الذي يتعين عليه الساعي؟ من يسمع النداء فقط، أو من كان في أطراف حدود المدينة ولو لم يسمع؟ من كان بيوته حول المسجد فقط، او من كان في ضواحي المدينة؟ اي من اين يكون السعي؟ الشيء الثاني، من سمع النداء او من وجد في المكان الذي يتعين السعي منه، من الاشخاص الذي يجب عليه المجيء؟ وهل صلاة الجمعة وحضورها فرض عين او فرض كفاية او سنة مؤكدة او مندوب؟ اما القسم الاول، من اين يأتي السعي؟ فان العلماء اكثرهم يقول في حدود ثلاثة اميال،

إلى أي متنزه كان فذلك في يوم الجمعة بناء على أنهم يصلون ظهر نيابة عن الجمعة لا وكل. لا يجوز لإنسان أن يترك قصدا الجمعة ويخرج عنها بناء على أن الظهر ينوب عنها، إنما ينوب عنها لأهل الأعذار. ولا يجوز لإنسان أن يتعمد ترك ذلك أو فعل ذلك ويترك الجمعة مع جماعة المسلمين. وسيأتي زيادة بيان على أولئك الذين يتركونها أو يقيمونها في غير شروطها على ما سيأتي في الباب بعد ذلك. حكم الإمام إذا أدركته الجمعة وهو مسافر. إذن قضية الجمعة وإدراكها وإتيانها وحكمها عند الأئمة الأربعة، نأخذ بنتيجة أن الأئمة الأربعة رحمهم الله يؤكدون على فرضية الجمعة على كل مكلف ما لم تخرجه النصوص الخاصة، وهي في الأصناف الأربعة: المرأة والمريض والعبد أي المملوك والمسافر، وما عدا ذلك يتعين عليهم حضور الجمعة. أما النهي عن تركها وأهميتها فسيأتي الحديث عنها إن شاء الله عندما يورد مالك فضل يوم الجمعة والساعة التي فيه. وبهذه المناسبة وموجب التنبيه والتأكيد، نعلم بأن الجمعة فرضها الله على المسلمين، ومن أدلة فرضيتها هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى فاسعوا، وهذا أمر إيجاب، ليس هناك صارف يصرف السعي إليها بأمر ما. ثم يأتي في الحديث الصحيح فيما يتعلق بالأمم الماضية حينما بين صلى الله عليه وسلم: نحن الإيش؟ الأولون، وإن كنا الآخرين وجودا فهم الأولون في الفضل وفي الفضيلة، وإن كانوا متأخرين إلا أنهم. بين صلى الله عليه وسلم الأمم التي تقدمتنا، وذكر يوم الجمعة بأن الله أعطى اليهود يوم الجمعة فأضاعوه، وقال صلى الله عليه وسلم: وفرض عليهم الجمعة فأضاعوها. ويذكر ابن جرير الطبري في هذه القضية بأن اليهود حينما أوجب الله عليهم يوم الجمعة قالوا لموسى: لما تجعل الجمعة أفضل الأيام وتوجبها علينا، والسبت هو أول أيام الأسبوع، والسبت هو الذي قضى الله فيه خلق الخلائق قبله وثبت له كل شيء يوم السبت. فأوحى الله إلى موسى: دعهم والسبت وأخبرهم بأنه يحرم عليهم كذا وكذا، ومما حرم عليهم الاصطياد يوم السبت. وامتحنهم الله بإتيان الحيتان شرعا يوم سبتهم وما وقعوا فيه من فتنة الاصطياد إلى غير ذلك. وكذلك ذكر ابن جرير في تتمة الحديث والمبحث لما أخبر عيسى عليه السلام بني إسرائيل أيضا بأن الله أعطاهم يوم الجمعة، قالوا: كيف تجعل الجمعة أفضل الأيام ويوم الأحد هو أول الأيام وهو أحدها والله أحد؟ فقال أوحى الله إليه: دعهم والأحد، وأوجب عليهم أعمالا فيها ونهاهم عن أعمال فيه، ولكنهم لم يوصوا بذلك. ثم بين صلى الله عليه وسلم بأن الله قد فرض عليهم الجمعة فأضاعوها وهدانا الله إليها. والدليل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد افترض. فهذا نص على أن الجمعة كانت فرضا على من كان قبلنا، ولكنهم أضاعوها وهدانا الله إليها. هدانا إليها مجرد الزمن ولا مع فرضيتها؟ مع فرضيتها. وعلى هذا يكون الصحيح ما قاله الأئمة الأربعة بأن صلاة الجمعة فرض عين على كل مكلف إلا الأربعة الذين أخرجهم الدليل كما تقدم. وبالله تعالى التوفيق.